السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا عند آخر مسائل الرهن ولا؟ نعم؟ أي 83 مسائل، يعني انتهينا من مسائل الرهن. المسائل التي ذكرها هنا في تحت عنوان مسائل الوكالة، هو بدأها بقاعدة أصولية. القاعدة التي ذكرها: الأمر المطلق الكلي لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياته عندنا، إذ لا اختصاص للجنس بنوع من أنواعه ولا فرد من أفراده. قال: وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يقتضي ذلك لاشتمال الكل على الجزئي. والقاعدة فيها شيء من من اللبس. المشهورة، يعني لفظ القاعدة المشهور أنا نقلت هنا: الأمر المطلق لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياته على الخصوص، لكن لا بد من دخول واحد منها ضرورة. الأمر المطلق، ولم يقول والكلي، فهو قال الأمر المطلق الكلي. والكلي عند المناطق يعني يعبرون به عن المطلق، ولكن قد يرد في كتب الأصوليين التفريق بين الكل والكلي، فيجعلون الكل هو المطلق والكلي هو العام. لكن الاصطلاح الغالب هو إطلاق الكلي على يعني على المفهوم الذي لا يمنع تصوره من الاشتراك فيه، لا يمنع من الاشتراك فيه لكن لا يلزم الاشتراك فيه، فيكون هو المطلق الكلي هو المطلق. فقال الأمر المطلق الكلي، يعني زيادة تفسير، لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياته، وهذا نفس النص اللي أنا نقلته قبل قليل. هذا غير قاعدة الأمر بالكل أمر بالجزء، في قاعدة أخرى قد تلتبس بها: الأمر بالكل أمر بالجزء عند الجمهور، قال إلا على قول من لا يقول بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأمر بالكل أمر بالجزء، هذا في الكل الذي له أجزاء، كل وليس كليا، كل له أجزاء، الكلي له جزئيات، الجزئيات كل واحد من هذه الجزئيات يحمل الصفات الموجودة في الكلي. الجزئيات، الفرق بينها وبين الجزء أن الجزئيات كل واحد منها يحمل نفس الصفة الموجودة في الكلي. فأنت لما تقول المسلم، جزئيات فلان وفلان وفلان من الناس المسلمين، فلان فيه صفة الموجودة في الكل موجودة فيه، وفلان الصفة الموجودة في الكل موجودة، إذن هو جزئي وليس جزء. لكن الجزء لا، هو عبارة عن شيء مركب، جزء من شيء مركب. فأنت تقول البيت، الجدار هذا جزء من البيت، السقف جزء من البيت، فهو جزء له، والبيت كل، ولا يقال البيت كلي والجدار جزئي. فهمتم الفرق بين الأمرين؟ فالقاعدتان لا تلتبس، الأمر بالكل أمر بالجزء. إذا أمر بالكل فهو قد أمر بأجزائه كلها، كل جزء منها. لا تقول نحتاج إلى أمر بهذا الجزء وهذا الجزء. أمر بالصلاة، ما تقول إنه هو أمر، يعني أنا هو أمر بالصلاة، أين الأمر الركوع، أين الأمر بالسجود، أين الأمر بالتكبير. لا، هو الصلاة تشمل هذه كلها، لأن هذه أجزاءها أو أركانها. أما القاعدة التي معنا هنا الأمر المطلق أو الأمر بالكلي، الأمر الموجه، يعني الذي يكون المأمور فيه به كليا. هل يقتضي الأمر بجزئي من جزئياته بخصوصه؟ هذا معناه أنه هل يأمر، يعني إذا أمر بالبيع فهل هو أمر ببيع معين موصوف بصفات، أو ببيع مطلق أي نوع من أنواع البيع، سواء كان بيع بأجل أو بيع بالعاجل بالنقد؟ إذا أمر مثلا بشراء مثلا سيارة، هل هو أمر بشرائها بسعر 100,000 أو 50,000 أو 40,000؟ هو مطلق، فهذا لا تقول إنه يقتضي العموم. يقول هذا ما نقول فيه إنه يقتضي العموم، ليشتريها بأي سعر من يعني شاء وعلى أي صفة شاء، وإنما هو لا يعد أمرا بكل يعني جزئيات ما يدخل تحت هذا الشراء أو هذا البيع، وإنما فلا ليس أمرا بالجزء بخصوصه، وإنما يدخل الجزء تبعا. هو قال بع، فأنت إذا بعت هذا البيع الذي أنت فعلته سواء بالعاجل أو بالآجل يدخل تحت قوله بع، لأنه بيع يسمى بيعا. فالبيع بالعاجل بيع، وبيع بالآجل بيع. لكن أحيانا يتدخل العرف أو المصلحة الظاهرة فيمنع من هذا. يعني إذا قال اشتر سيارة، ذهبت واشتريت سيارة خربانة، هو ما قال اشتر سيارة، هو اشترى سيارة لماذا؟ المقصد منها هو الاستعمال، وأنت شريت سيارة تالفة غير صالحة للاستعمال، اسمها سيارة، هي من حيث المطلق داخلة في في في في الإطلاق، دخلت في الإطلاق، لكن من حيث الحكم تدخل العرف ومنع. فهنا يقول الأمر المطلق الكلي لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياته عندنا، زيدوا على الخصوص، يعني بخصوصه، هو ما أمر به بخصوصه، حتى يتناسب مع القاعدة التي نقلتها بمسمى التي قالوا فيها بأن جزئياته على الخصوص. لكن لا بد من دخول واحد من الجزئيات، لكن هذا الواحد الذي يدخل ما هو؟ يدخل في هذا الإطلاق إذا كان إذناً مثلاً، يدخل الأكمل أو يدخل ما يصدق عليه الاسم؟ هذه أيضاً مسألة مرت معنا، يعني الأمر بالماهية الكلية يقولون إذا أتى بمسماها امتثل. هذا أيضاً من إحدى العبارات، واللفظ لم يتناول الجزئيات ولم ينفها، يعني الصفات الخاصة ما تناولها ولا نطبقها على البيع، ما قال بالعاجل ولا بالآجل، يقول سكت عنها، ولكنها لابد أن تدخل أحياناً بمقتضى العرف، بمقتضى العادة، بمقتضى المقصد العام. فهذه هي يعني إحدى عباراتهم في القاعدة التي أمامنا. من عباراتهم أيضا التي عبروا بها عن هذه القاعدة قولهم الأمر بالأعم ليس أمرا بالأخص. أول ما يتبادل للذهن تقول لماذا؟ إذا أمر بالأعم الأخص يدخل فيه. لا، هو ما قال الأمر بالعام ما يشمل الأمر بالخاص، وقال بالأعم، فهو يعني يريد بالأعم العموم المعنوي العام في المعنى، ويصدق هنا على المطلق. الأمر بما هو أعم ليس أمرا بالأخص. إذا أمرك بالبيع، البيع أعم من أن يكون بأجل أو بالنقد، فإذا هو ساكت عن الصفة الخاصة. فلما حتى يتضح دائما نقول ليس أمرا بالأخص بخصوصه، يعني من حيث خصوصه هو ما أمر به، هو يدخل من حيث الأعم. فهنا المصنف يقول إنه الأصل عدم دخوله، إذ لا اختصاص للجنس بنوع من أنواعه ولا فرد من أفراده. إذا أمر بالجنس ما تخصه أنت بنوع من أنواعه ولا فرد من أفراده، لكن في واقع الأمر أنت لو أردت أن تمتثل لابد أن يتخصص بواحد من أفراده في الخارج. فالكلية هنا في الذهن، كونه كلي في الذهن. تقول أنا أمرتك ببيع، طيب أنا لما أبيع البيع الذي أمارسه لابد أن يكون عاجلا أو نقدا، ما في احتمال أن أبيع بيعا لا عاجل ولا نقد ولا حال ولا يعني مستحيل، هذا غير موصوف بصفة، هذا ما يوجد في الخارج. فأنا لأجل أن أوجد المطلق في الخارج لابد أن يتنزل على شيء معين. يقول وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أنه يقتضي ذلك لاشتمال الكلي على الجزئي ضرورة. نعم، الدخول الضروري ليس فقط الذي قاله الحنفية بل قاله غيرهم أيضا كما سمعنا في القاعدة السابقة، لكن لا بد من دخول واحد منها ضرورة حتى يمتثل، لا بد أن يدخل واحد. لكن في بعض المواضع وبخاصة ما يتعلق بحقوق الآخرين بالوكالة ونحوها التي هي مسائل هذا الباب تتعلق بها، الشافعية يقولون يجب أن نقول لا تتصرف، قف. هو قال لك بع ولم يحدد لك نوع البيع، لابد أن تستفصل منه نوع البيع وصفاته ويحدد لك جميع الصفات ثم بعد هذا تبيع. فلو بعت قبل ذلك أنت ستتحمل ما يترتب عليه من ضرر. والحنفية يقولون لا، هو أطلق لك، هو لو أراد التعيين لعين وقال بع بالنقد لا بالأجل، حينئذ لا يجوز لك أن تبيع بالأجل. لكن إذا قال بع ثم وجدت أنت أن البيع بالآجل أصلح وبعت به فبيعك صحيح وداخل في الوكالة. والقولان يعني كلاهما له وزنه وله ثقل. ثم فرع على هذا بعض المسائل، بعضها التفريع عليه ظاهر وبعضها ما هو ظاهر الحقيقة، يحتاج إلى مراجعة وتأكد من التفريع. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الأولى من مسائل الوكالة، ويتفرع عن هذا أصل مسائل، منها أن الوكيل بالبيع المطلق إذا قال له من أوكله بهذه العين لا يكون هذا أمرا ببيع لا بضرب فاحش ولا بثمن المثل ولا بدون ثمن المثل ولا بالنقد ولا بالنسية، إلا اختصاص للجنس بنوع من أنواعه ولا فرد من أفراده، وإنما ملك البيع بثمن المثل لقيام القرينة الدالة على ملك، ملك وليس، وإنما ملك يعني الوكيل أن يبيع بثمن المثل. يقولون في مثل هذه الصورة نقول لك أن تبيعها بثمن المثل. نعم. وإنما ملك البيع، وإنما ملك البيع بالبيع بمثل المثل بثمن لقيام القرينة الدالة على الرضا بسبب العرف. إذن العرف تدخل هنا وقال الرجل قال لك بعها، ما تذهب وتبيعها بغبن فاحش، تبيعها بثمن المثل. نعم. ومنها أن الوكيل بالقرينة ولم يصح إقراره، لأن اللفظ من حيث إطلاقه لا يتناول، والقرينة العرفية إن لم تنبه فلا تقتضي. نعم، إذا قال وكلتك في الخصومة عني فلا تذهب وتقر، يقول بأن هذا عنده، تقول حتى ولو كنت أنت يعني يغلب على ظنك أن الموكل أخذ هذا الشيء، تقول أعطونا إثبات، أنا لا أقر ولا أنكر، لست موكلا بالإقرار، لأنه وكل في الخصومة، قال خاصم، لو كان مقرا ما خاصم، فالعرف هنا هو الذي عين. وهذه يعني الأمور، المسائل هذه التي ذكرها هنا والقاعدة تطبيق على هذا الأساس، هي فيما يتعلق بحقوق الآدميين. في حقوق الله قاعدة أخرى تشبه هذه القاعدة، ويعني يقولون الأمر بالمطلق، هل هو أمر بأقل ما يطلق عليه الاسم أو بأعلى ما يصدق عليه الاسم؟ هذا في الحقوق الله وفيما يتعلق بها، أي حكم يعلق على مطلق. فهناك من يقول ينبغي أن يكون على أعلى ما يطلق عليه الاسم، يعني قال امسح على الجورب أو أجاز لك المسح على الجورب، هل تمسح على أي جورب، كل ما يسمى جورب، أم على الجورب السليم الساتر الذي يشبه جوارب الصحابة الذين خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك؟ الشافعي نفسه قال لا يجوز المسح إلا على خف مبطن يمكن المشي عليه، يعني له من تحت بطانة، ما هو تقي من الرمضاء ومن الشوك، لأن هكذا كانت خفافهم، هذا هو الذي يجوز المسعى عليه، فاشترط أن يكون مبط لأنه أعلى الأنواع، شرط أعلى الأنواع. في مجال العبادات التطبيق هناك يختلف، والقاعدة هي أنه هل نأخذ الأعلى أو أقل ما يصدق عليه الاسم، فتجد أيضا ترددا، أغلبهم يقولون أقل ما يصدق عليه الاسم يكفي إذا أطلق عليه الاسم، ثم يأتي هل المعيب يستحق الاسم أو لا يستحق؟ فبعضهم قال نعم، حتى ولو كان فيه عيب، ما دام أنه العيب لا يمنع من لبسه، وأنه يعني الخرق اليسير مثلا في الجورب ما يمنع من لبسه ومن تسميته جوربا فيمسى عليه. وآخرون قالوا لا، هذا اسمه جورب معيب وليس اسمه جوربا فقط، الماء مثلا أجاز الوضوء بالماء وأمر بالوضوء بالماء، الماء إذا أطلق جاز الوضوء به، لكن إذا كان ماء وفيه تغير متغير، فقالوا هذا التغير إذا سلب عنه الاسم وأصبح لا يقال له ماء فحسب، وإنما يقال ماء ورد أو ماء باقلة، ما يجوز الوضوء به. أما إذا بقي على اسمه وأنه يسمى ماء من غير إضافة فيجوز الوضوء به، حتى ولو تغير لونه طعمه ريحه، لكن ليس بنجاسة. ماء السيل الآن، ماء البحار، متغير طعمه لونه ريحه، ولكنه ماء ليس له اسم غير كونه ماء، ما يحتاج إضافة، فلهذا يقولون هذا يجوز الوضوء به، يطلق عليه أنهما، هذا الاسم المطلق. فالتطبيق هناك يدخلونه تحت في العبادات، يدخلون تحت قاعدة الأمر بالمطلق. هنا المصنف طبعا حرر مذهب الشافعي بأنه يعني إذا وكله بالبيع فإنه لا ينصرف إلى بيع معين، لكن العرف يقول هو الذي حدده بأنه له أن يبيع بثمن المثل عاجلا غير آجل. إذا أراد التأجيل ينبغي أن ينبه ويقول يجوز أو يستأذن الوكيل، إلا أيضا إذا قام العرف على أن الناس الذين يبيعون هذا الصنف كلهم يبيع بالآجل، فله أن يبيع مثله. وكذلك قال الوكيل بالخصومة، الوكيل بالخصومة أيضا في قرينة قوية على أنه ليس من حقه أن يقر، والقرينة تقول هو وكله في الخصومة ولم يوكله في السداد حتى يقر، يعني هو إذا كان مقرا لماذا يخاصم؟ نعم. يقول الحنفية يقولون لو اشترى له جارية معيبة لكن بالثمن الذي تساويه، ليس بثمن فاحش، يعني فيها عيب لكن هو أيضا راعاه في الثمن، اشتراها بثمن مثلها، لم يشترها بثمن الصحيحات السليمات، فإن البيع يجوز. نعم. ومنها أي نعم، هذه مسألة تضمين الأجير المشترك الحقيقة لها نوازع أخرى ولها مآخذ أخرى، يعني هي ليست منطبقة على مسألة الأمر المطلق، هل يقتضي الأمر بشيء من جزئياته أو لا يقتضيه، لأن المسألة هنا لها صلة بآثار عن الصحابة، علي رضي الله عنه يعني أمر أو قضى بتضمين الأجير المشترك وقال لا يصلح الناس إلا ذاك. الأجير المشترك تعرفونه، يعني الذي يشتغل لك ولغيرك كالغسال والكهربائي ويعني المهنيين الذين لهم محلات وتأتيهم بعملك ويشتغل لك ولغيرك، فإذا أتلف ما أعطيته لإصلاحه فأتلفه أو ضيعه فهل عليه الضمان؟ بعض العلماء قال يضمن وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وبعضهم قال لا ضمان عليه إذا كان اشتغل فيه كالمعتاد فتلف، فهذا ينزعه أمر آخر، هل الأجير المشترك أمين مثل الأجير الخاص أو هو مختلف عنه وقبض لمصلحة نفسه فعليه أن يضمن كمن قبض السلعة على السوم، يعني استامها بكذا وينتظر موافقة صاحبها، فمثل هذا يعني محل خلاف، وما يظهر ترتيبه على المسألة السابقة ما يظهر لي ترتيبه بوضوح الحقيقة، لأنه تنزعه أدلة أخرى ومدارك أخرى. معنى كلامه هنا يقول الأجير المشترك إذا اقتصر على المعتاد، يعني على ما هو المعتاد في عمل مثله، فتلف الثوب أو السلعة عنده، يعني يتكلم مثلا عن الغسال، هو طرحه مع الثياب فغسله ثم طار عن السلك وعلقه على السلك فطار وذهب بأعصير أو يقول فعل، هل يضمن أو لا؟ قال لم يضمن عندنا، فإن اللفظ لا يوجب تقييدا والقرينة العرفية لا توجب تعين السلامة. يقول ما في قرينة توجب عليه أن يعيده سالما، فهو كالأجير المنفرد، يريد أن يقيس هنا، يريد يقيس الأجير المشترك على الأجير المنفرد. الأجير المنفرد متفقون على أنه لا يضمن إلا بالتعدي. الأجير المنفرد يعني الأجير الخاص يسمونه، هذا يشتغل لك، هو باع لك وقته وقال أنا عندك الوقت كله أو 8 ساعات أو 10 ساعات في اليوم، وما تريد أن أفعله أفعل، تقول صلح هذا، يقول نعم أنا أصلح على نظرك، سواء كنت موجودا أو أنت غير موجود، إذن أنت وثقت فيه. فهذا لو تلف معه شيء من غير أن يتعدى ومن غير أن يتعمد التلف أو يفرط فلا ضمان عليه، يعني ما في تقصير من جهته، يعني السائق الخاص مثلا جاء واحد وصدمه مثلا وهرب، لا ضمان عليه، ما تقول لماذا لم تأخذ الرقم ولماذا لم تأخذ، يعني كلنا يمكن أن يصدم واحد ويهرب سريع مع الجنب ويمخش السيارة ويمشي السائق الخاص، هذا ماذا؟ لا عليه ضمان. لكن إذا كان يكلم بالجوال ويناظر في الجوال وصدمه أقول لا أنت مفرط فعليك الضمان. فهو يريد أن يقيس المشترك على الخاص، يقولون قال وعندهم يضمن لأن الأجير المشترك تابع للعمل المسمى، يعني يقول أنت نحن أجرناه على عمل معين فأفسده، لم يعمل عمله على الوجه المطلوب، والعمل هذا معين في الذمة، فيقول إعطاءنا السلعة له يحمل على أنه إذن على عمل سليم، يعني الحنفية يقول نحن أذنا له في أن يصنع لنا هذا لكن يصنع على الوجه السليم، فهو لم يفعل هذا فأفسده عليه الضمان دون المعيب، كما في بيع العين يقول هذا مثل كأنه باع علينا عينا، فإذا أتى بغيره أتانا بشيء معيب وأتلف أو أتلف يمكن ضمن وإن لم يكن مقصران. قال ودعوى الحرج هنا ساقطة، يقول الحنفية تقول هذا في حرج عليه، تقول كلما أخطأت وأفسدت السلعة فعليك ضمان وهذا في حرج، قال نحن ما أجبرناه، هذا دعوى الحرج هنا ساقطة لأنها إنما تعتبر في التكاليف الشرعية التي أنت لابد أن تفعلها، هذا مخير إن شاء إذا كان يعرف يصلح السلعة فليأخذها، وإذا كان لا يعرف لماذا يتعلم في سلعتي ويفسدها علي، وهذا حال كثير من الصناع للأسف الآن، تقول تعرف تسوي كذا، يقول نعم أي. يعني تحصله هو دهان وهو مليس هو مبلط هو كهربائي وكله يسويها كلها أي. فيفسدها، قال والله السلك احترق مكيف احترق، طيب لماذا؟ قال والله أنا ما دريت أن السلك هذا خطه كذا وكنت أظنه كذا واحترق، طيب هذا لو كان ماهرا في هذه السلعة ما فعل، فعليه الضمان. فيقول الأجير هذا يجوز أن يشترط عليه سلامة العين. قال وهذا بخلاف الأجير المنفرد يعني الأجير الخاص، فإن المعقود عليه الحنفية يعني يغرمون بالتقعيد، يقولون ما هو المعقود عليه في العقد مع الأجير الخاص؟ قال المعقود عليه في حقه هو منافعه المقدرة بالزمان، منافعه هو ما يحسنه هو، يعني أنت أخذت بعجره وبجره، هو ما يعني أخذت على أنه بهذه الصفة فأنت استأجرته على هذه الصفة ماهرا أو ليس بماهر، أنت ربما تأتي لشخص غير ماهر وتستأجره أجيرا خاصا، وربما تأتي لشخص ماهر وتستأجره وأجرة الماهر أغلى، فأنت اخترت هذا فما دام اخترت هذا الذي مهارته متواضعة فعليك أن تتحمل ما يحصل منه. فيقول المعقود عليه منافع كما هي المقدرة، منافع زائد زمان معين، أنت كأنك اشتريت منافع في زمان معين، في 8 ساعات منافعه لك دون العمل نفسه، أنت ما شارطته على أن يعمل لك العمل ويتقنه بغض النظر عن الزمن، هذا غير، هذا أجير عام أو أجير مشترك. لو قلت تعال خلص لي هذا العمل واذهب في ساعة في ساعتين في 3 ما يهمني، هذا أجير مشترك. لكن الأجير الذي عندك الخاص هذا أنت أخذته بصفته هذا وملكت الزمن، ولهذا ليس له أن يأتي بغيره يشتغل معه، ولو أتى به عليه الضمان. بينما الأجير المشترك لا تقول لا تستطيع أن تقول لا تأتي بغيرك، يمكن يأتي بغيره ويشتغل معه لأن على ضمانه، يشتغل مع 10 20 في المحل ما يهم، أنت لك سلعة تخرج سليمة. لكن الأجير الخاص ما يأتي بغيره معه، بدليل أنه يقول لو سلم نفسه، لو جاء الأجير الخاص وجلس عندك السائق من الصبح لو أنت نايم، انتهت 8 ساعات أو 10 ساعات وأنت نايم، ما كلفته بأي عمل، يستحق الأجرة أو لا؟ يستحقها. إذن المعقود عليه يقولون ليس هو العمل، لأنه في بعض الأيام ما يعمل أصلا بعض الساعات. قال ولو استناب غيره في العمل لم يجز، فإذا صرف تلك المنفعة إلى حيث أمره المستحق ولم يقصر فيه لم يضمن. نعم. يقول العبد الذي أذن له، إذا أذن له سيده في البيع والشراء ثم أبق، يعني هرب عن سيده، هل ينعزل هذا التوكيل بمجرد الإباق، ينعزل ويصبح تصرفه ليس بإذن سيده؟ يقول عندنا لا ينعزل لعموم الإذن واسترساله على الأحوال والأماكن، فهذا يدلك على أنها هنا المسألة يعني المناسب لكلام الشافعي ليس هذا. إذن المسألة هذه دخولها في القاعدة التي معنا ليس بدقيق يعني بناءها على مسألتنا، وإنما فيما يبدو أن الشافعي لما قال أن العبد المأذون لا ينعزل بالإباق عندنا، لأن الذي يعني بايعه أو تصرف معه أو أعطاه شيئا كان يظن أنه ما زال تحت يد سيده، فهو ما يريد أن يفوت على الآخرين ويقول أنت تتحمل أيها الآذن للعبد تتحمل تبعته حتى يعني تفسخ أنت وتعلن للناس أنك لم تعد مسؤولا عن تصرفاته حتى لا ينخدع، مثله في الوكالة. نعم. قال وعندهم ينعزل، لأن العرف يقولون لجأوا إلى العرف، فالعرف هو الذي يقضي بذلك. يقول نعم. يعني لم يجز عندنا، يقولون لأنه يعني الإيداع لا يتضمن أن تسافر بها، أنا أودعت الإيداع مطلق، والمطلق لا يتضمن جزئياته، إذن لا يتضمن أن تسافر بها. فنرجع للقرينة، القرينة أيضا تؤيد أنك لا تسافر بها لأن السفر بها يعرضها للضياء. قال وعندهم يجوز، لأنك أنت أودعت عنده وديعة ولم تقل له لا تسافر بها، ولم تقل له سافر بها، ولم تقل له ضعها في هذا الصندوق أو ذاك. فالإطلاق يشملها، يكون الإطلاق يشملها ولا عرف. فالإشكال هنا فيما يبدو أنه هل فيه قرينة هنا تمنع أو أنه لا توجد قرينة قوية تمنع؟ نعم. نعم، عندهم يقولون يجوز. لماذا؟ لأن العبرة بمراعاة المصلحة، نظروا إلى المعنى. يقولون هذا المال هو سيباع، سيباع، أنت ستبيعه، أنت وليه أو وصي وستبيع هذا، لأنه آيل إلى التلف، لأنه لو بقي لم يستفد منه، فأنت ستبيعه. إذا بعته لنفسك بأكثر من ثمن المثل، هل كسب الصبية والموصى عليه أو لم يكسب؟ نعم، أصلح له أن تشتريه أنت، عنده يعني نوع من الفواكه التي تؤول إلى التلف، فأنت لو عرضتها في السوق ما تأتي بعشرة آلاف، فقلت أنا سأخذها بخمسة عشر، يقولون جائز. لكن عليك أن تراقب نفسك وتحاسب نفسك، هل فعلا أنت تعرف أنها في السوق لا تساوي هذه القيمة واشتريتها بأكثر منها؟ فحينئذ لا إثم عليك وتصرفك سليم. وكذلك إذا يعني أردت أن تشتري له شيئا وعندك هذا الشيء، أنت موجود عندك في من بضاعتك، فيقول إذا بعته عليه بأقل مما يبيع الناس لا حرج، لأنهم نظروا إلى المعنى. والشافعي قال لا يجوز لإبعاد التهمة حتى لا تتهم، ولأنه يقول كأنك حينما تبيع له كأنك تبيع على نفسك، وحينما تشتري كأنك تشتري من نفسك، ففيه تهمة هنا وتخشى المحاباة، فمنعه. وليس لأجل الحقيقة القاعدة السابقة، لكن المصنف أدخلها فيها، يعني ليس لأجل القاعدة فقط، لما قال أن الوصي إذا اشترى مال اليتيم لنفسه بأكثر من قيمته، يعني لو كان الحنفية أجازوا شراء الوصي من مال اليتيم لأجازوه مطلقا، حتى ولو كان بأقل من سعره أو بما يساويه، ما يماثله على الأقل، ما قالوا بالمثل، حتى بالمثل يقول لا بأكثر، ثمن المثل لا تشتري به، لأن المثلية يعني كون هذا ثمن المثل أمر متردد لا ينضبط تماما 100%، وإنما يلجأ إليه عند التخاصم. لكن الآن أنت إذا كان ستشتريه بالمثل لا تشتريه، بعه على غيرك، لأنه هو لم يستفد شيئا وأنت وقعت في التهمة. والله الأمر متردد الحقيقة، لأنها فيها أيضا اتهام له ويخشى، يعني فلو قيل مثلا أنه رأي الحنفية يجوز هذا، يعني يجوز له أن يشتريه بأكثر من ثمنه ويبيعه السلعة بأقل من ثمنها، ولكن إذا تبين له فيما بعد مثلا أو ادعي فيما بعد أنه غشه، ربما يعاد النظر في البيعة كلها. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن السيد إذا أذن لعبده بالنكاح انصرف إلى الجائز دون الفاسد، وعندهم يشمل الجائز والفاسد جميعا. يعني لو قال له تزوج فتزوج وكان عقده هذا فاسدا مثلا، أذن له فتزوج، تزوج أمة متزوجة أو معقود عليها أو في العدة، بطل. يقول انصرف إلى الجائز دون الفاسد، وهذا هو الصحيح، أنه ينصرف إلى الجائز في الأحكام الشرعية، الأشياء التي لها حكم شرعي إذا أطلقت تنصرف إلى الجائز، ما تنصرف إلى الفاسد المختل الشروط أو الأركان. نعم. لا هنا يقصدون الفاسد، نعم الحناف يقصدون الفاسد، لكن في النكاح الفاسد يكون باطلا في الغالب، لكنهم أيضا الفاسد ما اختل شرط من شروطه والباطل ما اختل ركنه، هذا بعض إطلاقاتهم له. والمقصود هنا ما هو؟ مقصود ما يلزم على هذا النكاح، يعني هو لما يتكلمون هنا هو الجميع لن يصححوا نكاحا فاسدا ويمضوه إلى الأبد إلا إذا حكم به حاكم، لكن ما يترتب على هذا مثلا من مهر، ما يترتب عليه من نفقة، ما هو المقصود هذا، من يضمنها؟ إذا قلنا إنه داخل في الإذن فالسيد يضمن، وإذا قلنا هذا ليس مأذونا فيه فيكون الذي تعامل معه قد فرط. نعم. قال رحمه الله: مسائل الإقرار. الأصل مسألة، الأصل عند الشافعي رضي الله عنه أن الفعل إذا وجد مطابقا لظاهر الشرع حكم بصحته، ولا تعتبر تخمس بالأحكام، لأن الأحكام تتبع الأسباب الجلية دون المعاني الخفية. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: كل فعل تمكنت التهمة فيه حكم بفساده لتعارض دليل الصحة والفساد. أي هذا أصل مهم الحقيقة، وهو من الأصول التقريبية، يعني لا نستطيع أن نطرده في كل مسألة، لكن القاعدة العامة أو الأصل عند الشافعي أن العبرة بالظاهر، بالألفاظ الظاهرة، تقول هو يقصد كذا في العقود وما يتعلق بها، وفي الإقرارات العبرة بالظواهر، في العقود والإقرارات يقول عبرة بالظاهر، أما ما يقصده في نفسه هذا لا نرتب عليه الحكم. وأما أبو حنيفة فيقول بل نبحث عن المقصد ويكون العبرة بالمقاصد، وهذا هو رأي الأكثر من الفقهاء، بل الإمام مالك يعني حرم كثيرا من بيوع الآجال لأجل أنها قد تتخذ ذريعة للربا، ويقول لهم إنما يفعلون ذلك ليحتالوا على الربا فيمنعها. والشافعي يقول لا، أنا ما يهمني تحيله، أنا يهمني الصورة الأمام، أطبق عليها القواعد، هل شروط البيع وأركانه متوافرة؟ أنا أمضيه. ولهذا حتى بيع العينة الذي ورد فيه بعض الأحاديث ولم يعني تصح عند الشافعي، قال بأنه بيع جائز، بيع العينة بيع جائز، قالوا هذا واضح فيه العينة، وابن عباس يقول أرى 150 بينهما حريرة، يعني فقط للتحير. مع هذا الشافعي قال بيع العينة بيع سليم، يقول هي هما بيعتان، الأول باع هذه السيارة عليك بالدين، باعها بأقساط بدين 100,000، ثم أنت بحثت عن من يشتريها فما وجدت إلا هو فبعتها عليه 80، فيقول لا بأس. الشافعي يقول لا بأس، لأنه يقول نحن لا نفتش عن النيات، وهذا ما أخذ يعني عند الشافعي يظهر في كثير من المواضع، لكن جمهور العلماء يقولون يعني ينصون حتى وضعوا قاعدة العبرة في العقود بالنيات والمقاصد لا بالألفاظ، يعني العبرة بالنية، حتى لو أنك عبرت بلفظ وأنت تريد غيره في نفسك فالعبرة بما أردت لا بما نطقت. فهذا من حيث الجملة، لكن تجد أحيانا يتركها الشافعي، يترك هذا ويبحث ويأخذ بالمقصد بناء على يعني أدلة أخرى. نعم. قال رحمه الله: ويتفرع على هذا أصل المسائل، منها أن إقرار الداري بالنظر ما إقرار، كإقراره ما معنى الإقرار في حال يعني لغرماء المرض؟ يعني يقر لأناس يقول هؤلاء تعاملت معهم قبل أسبوع قبل أسبوعين يعني بعد مرضه قبل صحته، هؤلاء تعاملت معهم وقال أنا اشتريت من فلان قبل أسبوع داره بمليون بمئة ألف بكذا دين علي له دين علي أو اقترضت منه بكذا كذا من المال قبل أسبوع، أقر له إقرارا في حالة المرض. طبعا الإقرار في حالة المرض وأخذها المقر به أخذه أيضا في حالة المرض. أما غرماء الصحة فيقول فلان قبل سنة أقرضني كذا ثم إنه مات، وقد أقر لمن أقرضه قبل أن يمرض يعني قبل سنة وهو صحيح بمئة، وأقر لمن أقرضه بعد مرضه بمئة، فلم يجدوا عنده في تركته إلا مئة. الشافعي يقول تقسم بين الاثنين، إقرار المريض لغرماء المرض كإقراره لغرماء الصحة. أبو حنيفة يقول لا، ما يتساويان، الذي أقر له في مرضه فيه تهمة أنه أقر له ليشارك الآخر، بينما الذي أقر له في الصحة ما فيه تهمة. نعم اقرأ. يقول الإقرار الثاني جاء في المرض وهو في حال مرضه الذي اتصل به الموت ممنوع من التبرعات، لكن هذا ليس بتبرع، وأقر على أنه اقترضه منه، لكن هو يريد أن يقربه، يقول هذا على الأقل منع من بعض التصرفات، لكن في عهد في وقت الصحة ما كان ممنوعا من شيء من التصرفات. نعم. يعني يمكن أنه لما منع من التبرع وأراد أن ينفع هذا الشخص وعرف أنه لو تبرع له لما قبل لأنه في مرض الموت، فعدل إلى الإقرار، فالتهمة راعت تهمة، والشافعي قال النيات ما يعلمها إلا الله، لماذا تحاسب على النيات؟ أمامنا إقرار فلا نحاسبه على ذلك. نعم. ومنها أن الإقرار الجواز صحيح عندنا على القول المقصود كما في حال الصحة، وعنده لا يصح لأنه متهم فيه من حيث إنه ربما أراد تخصيصه فعدل إلى صيغة الإقرار. يعني هناك خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول إذا أقر لابد أن يذكر السبب، أما يقر يقول فلان له عندي كذا، وإذا أقر أيضا ننظر هل هو من الممكن أن يكون قد اقترض من هذا المبلغ، أما يأتي في آخر وقال ترى اقترضت من ابني فلان مليون وفلان نعرف أنه ما يملك المليون، فواضح أنه أراد أن ينفعه ليأخذ المليون قبل التركة، فلا ما يقبل من ذلك حتى يثبت، وهكذا يعني. وأما إذا اتفق الورثة على تصديقه وقالوا نحن نثق فيه ونحن نعرف أنه فعلا أقرضه كذا، هذا أمر سهل. نعم، لكن هي محل اجتهاد. قال رحمه الله: ومنها أن أمان العبد المحذور عليه صحيح عندنا كما لو أذن مولاه، وعنده لا يصح. نعم، يقول عبد محجور عليه فأمن العدو، أمن أعداءنا أهل حصن معين محاصرين فأمنهم، يقول الشافعي نصحح أمانه حتى لو أن سيده لم يأذن له حاجد عليه، ونقول أمان العبد يقبل. وهذا من يعني الترغيب في الإسلام ومن يعني يسر الإسلام، يقول حتى لو كان عبدا من عبيدنا لم يأذن له سيده، قال لأهل الحصن افتحوا وأنتم آمنون ففتحوا فهم آمنون. نعم. يقول ما يصح إلا إذا كان سيده معنا يقاتل الآن، أما إذا كان سيده في البيت هناك نايم هو الذي جاء معنا أرسله ولم يأذن له فإنه متهم. يقول نعم. لأنه متهم فيه من حيث أن العبد له قرابة وعصمة في دار الحرب فيؤثرهم على المسلمين فصار كالذمي. قالوا ولا يلزم على هذا ما لو عتق العبد ثم أسلم. يعني يقولون لهم قد يعترضون علينا، يقول الحنفي قد تعترضون علينا وتقولون العلة التي ذكرتها أنه له عشيرة وله أقارب، حتى لو أسلم معنى هذا تقول له عشيرة وله أقارب فإسلامه يعني لا يقطع حبه لعشيرته، واحتمال أنه يكون يعني يمالئهم. فأجاب قالوا لا يلزم على هذا ما لو عتق العبد ثم أسلم، لأنه لما أعتق وأطلق وزالت يد المولى عنه واختار المقام في دار الإسلام مع قدرته على العود إلى دار الحرب فارتفعت التهمة في حقه. قالوا ولا يلزم أيضا ما إذا أذن له مولاه في الأمان فإنه يصح، لأنه مولاه لم يأذن له في الأمان إلا بعد تيقنه أن العبد لا يزر الذي يظهرنا بعض الفقهاء لما قالوا بصحة أمان العبد يعني يتكلمون عن أن من في داخل السور المحاصر مثلا أو في المعركة في جانب من المعركة لما يسمعون أن لكم الأمان ما يدرون من الذي أمن هو عبد أو لا، فقد يلقون سلاحهم ويأتون، فليس من المناسب أن نخدعهم، وليس يعني لا يدقق في كونه عبدا أو غيره، إنما سمعوا صوتا يؤمنهم ونحن أيضا سمعنا وهو من عندنا، لكن نأتيهم ونقول هذا كان عبدا وما الذي يدريهم أنه كان عبدا أو سيدا. فلعل هذا هو ملحظ بعض من قالوا إنه يقبل حتى ولو كان عبدا، يقول مبالغة في يعني الصدق في الوعد، فلما وعدوهم بالأمان أو وعدهم أحد من في هذا الصف بالأمان حتى ولو كان عبداً أو امرأة فلهم أمانهم بذلك. شيء إذا كان مولاه معنا، يقولون إذا كان مولاه موجود فإنه يعني يكون تحت تصرف مولاه، يراعي ما يريده مولاه، ولا يمكن مولاه يقول مسلم ولا يمكن أن يريد الإضرار بالمسلمين. إيه كلها يقول حتى ولو كان بابا ما زال على كفره. نعم. قال رحمه الله كتاب القصر. مسألة: ذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أن المؤمنات تملك بالضمان ويستند الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان إذا كان المضمون مما يجوز تمليكه بالتراضي احترازا عن المدبر. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن هذا تملك بالضمان. هذه بدأ فيها بذكر مذهب الشافعي لأنه جاء بالإيجاب، ومذهب أبي حنيفة جاء بالإيجاب ومذهب الشافعي بالنفي. فيقول أبو حنيفة عنده أن المضمونات إذا ضمنها الإنسان وحكمنا بأنه قد وجب عليه ضمانها فهي تصبح له ملكه، يعني أتلف جهازا، أخذ جهاز من المعرض وسقط منه وانكسر يقول هذا أصبح ملكه فيدفع قيمته، يقول صاحب المحل كم قيمته كذا ثم يأخذ، ما يجمع له بين الضمان وبين الأصل. هذا هو المتبادر للذهن، أنه المضمونات تملك بمجرد الضمان، هذا ما يختلفون فيه، واضح الأمر فيه، لكن هو تأتي أمور أخرى يدخلونها في القاعدة. قال: ويستند الملك فيه إلى وقت وجوب الضمان، منذ أن وجب عليك الضمان فهذا الجهاز ملكك الذي أتلفته عند أبي حنيفة. وقال هذا مشروط بأن يكون هذا مما يجوز تمليكه، لأنه يحتمل أن يكون مثلا مما لا يجوز أن يتملكه الإنسان كالمدبر، يعني العبد الذي علق سيده عتقه بموته، قال أنت عتيق في دبر حياتي، يعني في إذا مت. قال: وذهب الشافعي لأنها لا تملك بالضمان، لا تملك إذا يعني قطع يده مثلا، نقول خلاص هذا العبد صار لك، أي ما نقول صار لك، لأنه هو أتلفه، ضمن أتلف منه شيئا فضمنه، أي فأنا ما نقول هو لك، لأنه أصلا غير قابل للملكية، هو سيعتق بموت سيده. نعم نعم اقرأ واعلم. الشافعي رضي الله عنه يدعي أنه في مقابلة فوازية، وأبو حنيفة رضي الله عنه يدعي أنه في مقابل عين العين المقصود، لأنه الذي وجب رده بالقصد، فإذا تعدى رد العين وجب رد بدل العين، وقرروا هذا لأقوال. طب هذه المسألة طبعا لها جانب من حيث الحرمة والحلم، يعني يقول غصب الطعام، فهنا تعلق الضمان بذمته، أبو حنيفة يقول يجوز له أكله، حلال الآن له، إذا ضمنه أصبح حلالا له، والشافعي يقول لا، هو يأكل حراما، المفروض أنه ما يتصرف فيه أبدا وما يأكله فهو حرام. فهذه هنا بدت الأشياء التي تظهر، لكن في مسألة الجهاز التي ضربناه أمر فيها يعني متفق، أنهم يقولون يعني إذا دفعه يأخذ بقيته، لكن في مثل الطعام مثلا غصب طعاما وتلف بعضه، هل له نقول البقية كلها من الآن؟ الشافعي يقول لا. في أيضا السرقة ستأتي، سرق فقبض عليه فقطعت يده، حنفية يقولون المسروق يصبح ملكا له ما دام قطعت يده، فالمسروق ملكا له ولا ضمان عليه إذا أتلفه. طبعا المسروق يعني إذا وجد بعينه يعيده، ما قالوا يتملكه موجود بعينه، لاحظوا قالوا إذا وجد بعينه يعيده لصاحبه أو يعيد ضمانه مثله، لكن إذا أتلفه فلا يجب عليه ضمانه، وهذا له ملحظ آخر هو سيأتي إن شاء الله. فهذه من المسائل التي يظهر فيها الخلاف، لكن بعض المسائل ما يظهر فيها خلاف. نعم. نعم، وهذا واضح أيضا. نعم، يعني هذا في تبرير مذهبهم، يقولون المقصود هو الدراهم، ونحن قلنا يضمن الدراهم، فإذا ضمن الدراهم ليس من الممكن أن نقول يأخذ الدراهم ويأخذ بدلها، يأخذ دراهم مرتين، مستحيل هذا، إما أن يعيدها وإذا لم توجد يعيد بدلها، يظهر فيما إذا تصرف فيها، غصب حديدا فسوى يعني صنع منه جهازا. الشافعي يقول الجهاز هذا لصاحبه الأول، طيب أنا اشتغلت فيه واستعبت وقال ما لنا شغل. أبو حنيفة يقول لا، هو لما غصبه خاما استقرت في ذمته قيمة الخام، وإن شاء أن يأخذه المغصوب يأخذه ويدفع قيمة الصنعة. هذه اللي تتضح فيها الخلاف، لأن الشافعي يقول الغصب أنت رفعت يده عن سلعته فأعد يده إليها أو إلى ما بقي منها أو إلى ما صنع منها حتى تسلم. وأبو حنيفة يقول أنا أنت أيها الغاصب لما اغتصبت فاستقر في ذمتك بدل المغصوب وضمانه، فتضمن على الحالة التي غصب عليها، ما تضمن على حالته الأخرى التي أنت اشتغلت فيها وأضفت إليها شيء من الصنعة. وهذا تجد حتى في المعاملات الربوية يطرد، فإذا تبايعوا بالربا وتقابضا وذهب أخذ كل منهم ما معه، الشافعي يقول الذي معك هو ملك صاحبك والذي مع صاحبك هو ملكك، مدى الحياة هو وربحه ليس لك، أنت تتصرف في حرام وهو يتصرف في حرام. وأبو حنيفة يقول لا، أنت إذا انتهيتما استقر الإثم عليك وعليه، ولكن هو ما ملكه يكون ملكا له حلالا، كان يجب عليه أن يعيد الزيادة والإثم استقر عليه، لكن الآن بقية المال وما تنميه وما يأتي من بعده هو حلال لك ليس حرام، وإنما الحرام القدر الزائد. والله من حيث الربا، الربا فيه يعني نصوص كثيرة في تعظيم أمره، يمكن يرجح قول الشافعي. نعم طيب تفضل. هذه أقوى الحجج، يقولون كيف يأخذ الضمان والعين نفسها المضمون، لكن هذه الحقيقة لما تأتي في عين مثل الجهاز الذي ضربنا به المثال ما تكون محل خلاف، وإنما الخلاف فيما يعني أشياء أخرى مثل ما يدخله الصنعة وما أشبه ذلك. نعم. يعني واقعا يقتضي له أو مقتضيا له، قد لو قلنا مقتضيا له أحسن، ولو قلنا وقوعا بدل واقعا أوضح، أن تكتبها لنفسك وألا النص دعه كما هو. فوقع المضمون الملك في الضمان سابقا عن ملك الضمان وقوعا مقتضيا له، وقع وقوعا مقتضيا له أفضل من وقع واقعا، وقع وقوعا مقتضيا له. نعم. أو يقتضيه. نعم. وكلما إذا قال أعتق عبدك عني فقال أعتقت، فإنه يتضمن مثلا سابقا على العتق ينبني عليه صحة العتق ثم يقع مقتضى له سابقا عليه. هذا صحيح وهذا يتفقون عليه، هذا من دلالة المقتضى، من دلالة المقتضى أنه لو قال أعتق عبدك عني بألف فقال هو عتيق، يقول يلزمه أن يدفع الألف، ويكون البائع أعتق متوكلا عمن وجبت عليه الكفارة. نعم. لأنه وقع بمقتضى تملك البدل ضمنيا، وما يحصل كذلك لا تعتبر فيه الشرائط. يعني الشافعي يقول هذا ما ينطبق عليه بيع، أنتم تريدون أن تقلبوه إلى بيع، ما في بيع. قالوا ما ليس بالضرورة أن يكون بيعا، هذا بالضرورة، هذا وقع ضرورة لما دفعنا قيمته أصبح ملكا لنا، كيف يأخذ الشيء ويأخذ قيمته؟ إن كان نقصت قيمته فله الأرش يأخذه مع أرش النقص، يعني سقط الجهاز الجوال وانكسرت الشاشة، يمكن نقول الجوال لك وتأخذ قيمة نقصه، كم نقص. لكن إذا كان يعني هو يريد أن يأخذ القيمة كاملة فلا شك أنه ما يملك الحطام الذي بقي من الجوال مثلا. نعم. يعني كيف يتملك الغاصب الشيء المغصوب والمالك لم يرضى؟ لا يحل مال امرئ إلا برضا من نفسه، أين إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهو لم يرضى، يقول فكيف يملك؟ نعم. لكن كلمة ولا دعت إليه ضرورة، هذا قد يقولون هذا من الاضطرار، لأننا لو أعدناه لصاحبه جمعنا له بين البدل والمبدل، لكن الشافعية يذكرون الضرورة يعني حتى تخرج مسألة المضطر للطعام، فإنه يأكله ويضمن قيمته إذا اضطر إلى طعام الغير. نعم. يأخذه ويرد القيمة التي أخذها، يعني حتى الشافعي ما قال يجمع بين القيمة وبين المغصوب، فيقول إذا ظهر المغصوب يمكن غصبه ثم أضاعه أو فقده، فقال صحيح أنا غصبت لكنه الآن ضاع مني، كم قيمته؟ قال قيمته 1000، قال هذا 1000، ثم بعد 6 أشهر وجده، عليه أن يعيده لصاحبه، وإن شاء أخذه وأعاد القيمة، لأنه ربما بعد 6 أشهر صارت قيمته 2000 أو صارت قيمته أقل، فإن زادت قيمته سيأخذه صاحبه ويعيد لك 1000، وليس لك أن تأخذه وتقول أنا قد عوضته عنه. هذه الصور التي تظهر فيها ثمرة الخلاف. نعم. يعني لو كان عبدا وهو قريب له ما يعتق عليه مع لأنه غصبه، هذه أيضا من الفروع، يعني غصب عبدا هو قريب له، أبوه أو ابنه، غصبه من مالكه وأخذه ثم قال له خذ قيمته، ذهب ما لا أعلم أين هو، وهو عنده في البيت، فدفع له قيمته، عند الحنفية إذا دفع له قيمته وسكت معناه أنه أصبح ملكا له، إذا كان ملكا له الإنسان ما يملك ابنه ولا أباه فيعتق عليه هكذا، يعني من غير، لكن عند الشافعي يكون هو ما ملكه، ولهذا لا يقال عتق حتى يعتقه سيده الأول. نعم. وإذا كان للغاصب وملكه منذ أن ضمنه فله أن يعتقه، وإن كان من عمودي النسب يعتق عليه من غير يعني رضاه. نعم. ومنها أن الجهاز الجوال ما أدري عن قضية الجثة، والجثة كيف يتصرفون فيها؟ هذه مسألة يعني فيها نظر. أحيانا يلزمون الخصم بأشياء حتى ينفروا من مذهبه. نعم، كيف ملك الجثة كيف تملك يعني؟ حتى ولو كان عبدا ما تملك الجثة ولا. نعم، يعني لو قال ملابسه التي عليه وكذا ممكن، لكن الجثة نفسها ما. نعم، أيضا النصف يعني هو الواجب بالجناية على العبد هو الأرش، ما في قصاص، أو الدية إذا كانت، وأرش العبد يعني يقدر مثل ما تقدر ديات الأعضاء في الأصحاء في الأحرار. فالحر إذا قطعت يده فيها ماذا؟ نصف الدية، إذا كانت قطعت من المنكب نصف الدية. فالعبد في قطع يده كاملة نصف قيمته، تنسب إلى القيمة ولا تنسب إلى الدية. نعم، لكن الحنفية طبعا اشترطوا شروطا، قالوا أيضا ما نذهب بها إلى أن تكون أكثر من دية الحر، نعطيه يعني ما يقابلها لكن لا تزيد عن دية الحر، هي قيمته، لكن لو كانت قيمتها أضعاف دية الحر ما نزيدها. نعم، أي هذه أيضا من الصور التي يمكن أن تقع، يعني يقول غصب حنطة ثم طحنها دقيقا، أو خبزها وأصبحت خبزا. نعم، يعني غصب ثم بعدين ندم وتاب وقال والله أنا تائب، أنا سأذهب إلى الرجل وأدفع له قيمتها. نعم، ضمن قيمة الحنطة غير مطحونة. نعم، ولا نقول أعد الطحين له، لأنها بالطحن ربما فوتت عليه غرضا، ربما هو أراد أن يتخذها بذورا. نعم، عند الحنفية دليل آخر الحقيقة يذكرونه على أن من سرق وقطعت يده والمسروق قد تلف وليس موجودا فلا ضمان عليه. فالجمهور يقولون تقطع يده حقا لله، ويعيد المسروق أو يضمنه بمثله أو قيمة، وهم يقولون لا، إذا كان المسروق موجودا عينه موجودة يعيدها، إذا كان بعضه موجودا يعيد هذا البعض، إذا لم يوجد تلف وذهب فإنه لا يعيده حتى ولو تلف نتيجة انتفاعه به، يعني انتفع به طعاما فأكله، بخورا فأحرقه وتطيب به أتلفه، فإنه لا ضمان عليه. ولهم دليل على هذا من العموم، وهو قوله تعالى جزاء بما كسبا، يقولون نحن نقول قوله تعالى جزاء بما كسبا، وما هنا عامة، يعني هو جزاء بكل كسبه في السارق والسارق بكل ما صنع، ومن ضمن ما صنع أنه أتلف المسروق. فاستدلوا بالعموم، يقول هذا عموم لا مخصص له ولا نعرف له مخصصا، فهو قطعي. لا، إن كان باعه يعني يعيده بعينه أو بقيمة، الكلام فيما إذا تلف المسروق. فلهم وجه آخر، يعني ليس فقط التعليل الذي ذكره المصنف هنا لهم، بل هم يقولون إن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وما هنا عام، ومن ضمن كسبه إتلاف المسروق، فيكون القطع في مقابل حق الله وفي مقابل حق المسروق منه. نعم. هذا تمليك، تمليك متأخر، وكان المفروض أن الشافعي أيضا يوافق، لكن فيه نصوص وفيه أدلة منعته من أن يوافق الحنفية هنا. نعم. لأن الملك هنا تمليك برضا، ملكه إياه، لكن ورد في بعض روايات قصة سارق رداء صفوان أنه قال هلا قبل أن أتيتني، أو فورد أيضا أنه إذا تعافوا الحدود فيما بينكم قبل أن تبلغ إلى السلطان، يعني إذا بلغت إلى السلطان ما عاد يجوز فيها عفو ولا ولا ولا تسقط بأي حال. نعم. لا شك أنه فيه نوع شبهة هنا، يعني أنه يقول قد وهبتها إياه، لكن الذين منعوا من هذا يقولون هذا استقر حق الله وهو قطع يد السارق عليه منذ أن سرق وأخرجه من حرزه، فهو إذا عفا وهبه إياه هو يبقى عنده، لكن القطع حق لله. ويأتي هنا استدلال الحنفية بقولهم جزاء بما كسب، فالحنفية يقولون هذا القطع مقابل الأمرين، لكن مذهب الجمهور هنا ومذهب الشافعي هو الأرجح إن شاء الله. نعم. يعني وطئ جارية ابنه فأنجب منها ابنا استولدها فأصبحت أم ولد، فإنها أم الولد تكون حرة. نعم. فيما بعد. نعم. هذا يقول في الجارية المشتركة بين اثنين لو وطئها أحدهما يكون ملكها بقيمتها، فأرادوا أن يفرقوا بينها وبين استيلاد الأب لجارية ابنه. نعم. يعني مطلق التصرف في المشترك لا يوجب الضمان، لأن الشريكين يتصرف كل منهما في مال شريكه عادة من غير نكير، كالاستخدام يعني كما لو استخدمها فإنه لا يوجب الضمان. نعم. وإن كان لا يحل الوطء يعني نعم. يعني يقول هو فعل ما هو محرم، فعل ما هو محرم له، كما لو وطئ جاريته التي لم يشاركه فيها أحد وهي حائض فهو فعل محرم، لكن فعله لا يوجب ضمانه. نعم. نعم، يعني هذه يقول مسائل ملحقة تشبه المسألة الأولى أو ما أو القاعدة، يعني تشبه المسائل الداخلة في القاعدة، وكلها يعني تتكلم عن أشياء لا وجود لها في عصرنا الحاضر، وهي عن وطئ الإماء، فلهذا لا نتوقف عندها كثيرا، لكن التي بعدها نعم. وهذه يعني الواقعة يمكن أن تقع ويقع الخلاف فيها، يقول عندهم لا يجب عليه مهر وإنما يجب عليه حد الزنا فقط، يقول وعندنا يجب عليه حد الزنا ويجب عليه المهر، والقول بعدم وجوب المهر فيما يبدو هو الصواب، لأن المهر ما يجب إلا بعقد شرعي. نعم نعم، لأنه يقول مثلا قد تكون بكرا ففض بكارتها، ويعني أتى منها ما يأتي الرجل من زوجته، فمثل الوطئ بشبهة، يقول الوطئ بشبهة يوجب مهر المثل، فكذلك يقولون الوطئ بالزنا يوجب مهر المثل. نعم، لكن الصواب خلافه. طيب نتوقف هنا، هذه بداية مسألة جديدة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.